إلا الذين يصلون استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم، ما إلا الذين يصلون باعتبار إلا هذا استثناء، ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينه وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله. طبعا ابن جزي قلنا بأنه يرى كثير من الآيات قد نسخت في آية السهف، قال وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة. قال السهيلي وغيره، طبعا السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف، الذين يصلون هم بنو مدلج ابن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة، فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المحقق هنا أشار إلى أن هذا في التعريف والإعلام للسهيل صفحة 84، بمعنى يصلون إلى قوم ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهاجنة. وقيل معنى يصلون ينتسبون، وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم، عطف على يصلون أو على صفة قوم، وهي بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى يختلف على ذلك والأول أظهر. حصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب، أي يعقوب الحضرمي، حصرة هكذا يعني قراءته حصرة صدورهم، ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته. ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار، فأمر الله بالكف عنهم، ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال، يعني هو يرى نسخ كم كبير من الآيات. فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم، السلمة هنا الانقياد، ستجدون آخرين، الآية نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونشثوا ليأمنوا قومهم، يعني جعلوا أمر الدنيا هو الأمر الأول. ومر عندنا في شرح صحيح مسلم قبل الظهر وبك خاصمت، فالإنسان يخاصم لله تعالى. والفتنة هنا الكفر على الأظهر، وقيل الاختبار. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد، وكان الحارث يعذبه على الإسلام ثم أسلم وهاجر، ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. وقيل أن الاستثناء منقطع، طبعا هذه الآية في غاية يعني الترهيب من القتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا ينبغي ولا يصح عليكم السلام ورحمة الله أن المؤمن يقتل مؤمنا إلا إذا هذا حصل خطأ. يقول هنا وقيل إن الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه، لكن الخطأ قد يقع مثل حوادث السيارات ونحوها. يقول والصحيح أنه متصل، والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد، إذ هو مغلوب فيه باعتبار غير القصد. مع ذلك أيضا المؤمن مطالب بالحيطة فيما يتعلق حتى لا يقع الإنسان حتى في قتل الخطأ. وإذا الآن سياق السيارة لا يحق للإنسان أن يسوق على هواء، إنما يسير على ضوابط طرق السلامة، وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله، طبعا هو يقال له مفعول لأجله، أو حال أي يعني إعرابه حال، أو صفة للمصدر محذوف يعني قتلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. هنا لما ذكر قتل الخطأ ذكر كفارة القتل الخطأ، ومن الكفارة الصيام. قال من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، هذا بيان ما يجب على القاتل الخطأ، فأوجب الله عليه التحرير والدية، تحرير الرقبة هذا باعتبار أنه حق الله تعالى. وهنا ما يسمى عند القانون الوضعي بالحق العام، والصواب أن يسمى بحق الله تعالى. فالدية والصيام والإطعام لمن لا يستطيع هذه لأجل حق الله تعالى. ففي القتل حقان، حق لله وحق للعباد. حق الله تعالى بالدية أو الصيام إذا لم توجد الدية يعني في تحرير الرقبة، والدية فيما يتعلق بحق العباد. وهذه الدية تقسم على العصبة، عصبة الميت، وإذا عفى أحد إنما يعفو عن حصته، لا يحق له أن يعفو عن الآخرين. وإذا لما الورث فيهم قاصرون ينبغي أن يؤتى حق القاصرين لتمامهم. قال فأما التحرير ففي مال القاتل، وأما الدية ففي مال عاقلته. وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان للآية، إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره، أجمع الفقهاء عليه فيما يتعلق بالتحديد. وابن المحقق أحال إلى صحيح البخاري 6910 وإلى صحيح مسلم 1681. قال واشترط مالة في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سالبة من العيوب، يعني عقد من الحرية ليس مكاتب وقد دفع شيء من كتابته، وأن تكون مسلمة هذه الرقبة وأن تكون سالبة من العيوب. فأما إيمانها فنص هنا، فقال من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال فأما إيمانها فنص هنا، ولذا أجمع العلماء عليها، أجمعوا بسبب النص، واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة الذنب باعتبار لم يأتي النص على كونها مؤمنة. وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها. وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه، وفي ذلك نظر، يعني كلمة الزعم تطلق على القول المحقق وعلى القول غير المحقق، وهنا يريد القول غير المحقق. قال ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك 100 من الإبل على أهل الإبل، و1000 دينار شرعية على أهل الذهب، و12000 درهم شرعية على أهل الورق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. طبعا هذه في ذات الزمان كل واحدة تساوي نفس المقدار، هذه أشياء متقابلة، فلا نأتي بدراهم هذا الزمان ونقول أن عمر قد أجاز هذا، لا. مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، يعني ورث الذين يرثون الميت. نعم. واختلف في مدة تسليمها، فقيل هي حالة عليهم أي يدفعونها، وقيل يؤدونها في 3 سنين، وقيل في 4. ولفظ التسليم مطلق، وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك، إلا أن يصدقوا، الضمير يعود على أولياء المقتول، أي إذا أسقطوا الدية سقطت، إذا سامح البالغون فهذه تسقط، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور خلافا لأهل الظاهر، يعني المقتول قبل أن يموت، وحجتهم عود الضمير على الأولياء، وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، معنى الآية أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون، فإنما في قتله التحرير خاص دون الدية، فلا تدفع لهم لئلا يتقوى بها على المسلمين. لماذا؟ لأنهم أصحاب حرب، ولذا المسلم يرث من الكافر إلا إذا كان حربيا الكافر. وراى ابن عباس أن ذلك إنما هو في من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر، وخالفه غيره. ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال فالآية عنده منسوخة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية معناها أن المقتول خطأ، إن كان قومه كفارا معاهدين ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله، هذا باعتبار أصحاب عهد وميثاق وليس محارب، لأجل معاهدتهم. والمقصود على هذا مؤمن، ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الذمة، وقيل إن المقصود في هذه الآية كافر فعلى هذا تجب كفارة في قتل الذمة، وقيل هي عامة في المؤمن والكافر، ولعل هذا هو الأظهر أنها عامة. ولفظ الآية مطلق، وإن القاعدة أن المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يأتي دليل يقيدهم، إلا إن قيده قوله مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن، باعتبار أن الحسن البصري قرأ قراءة تفسير وليس من باب القراءة. فمن لم يجد فصيام شهرين، الذي لا يجد الدية أو لا يملك المال لدفعها، فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه، يعني إما لا يوجد ثمن أو لا يوجد الرقيق أو لا يجد المال لشرائه، فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه. طبعا هذه متتابعين بحيث لا يخرمها، توبة من الله منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية نزلت بسبب مقيس بن ضبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ، ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والمعتمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. أحسنت. والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم من يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار، واحتج بها المعتزلة وغيرهم من يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها. هو لا شك أن يعني المستحل أنه خالد فيها، لأن من استحل أمر المعلوم دين الضرورة فهو كافر. وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه، أحدها قال إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، والثاني قال معنى المتعمد هنا المستحل القتل وذلك يؤول إلى الكفر، والثالث قال الخلود فيها ليس في معنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول المدة، والرابع أنها منسوخة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المعتزلة باعتبار أن المعتزلة يقولون بأن صاحب الكبيرة في منزل بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، وهم قد تناقضوا حينما حكموا بخلوده في النار. يقول أما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة، باعتبار أن هذه تكون ناسخة لتلك، والقول ابن عباس الشرك والقتل من مات عليهما خلد. طب هنا المحقق يقول لم أقف عليه بهذا اللفظ، وكذلك أورده ابن عطية في تفسيره بغير إسناد. طبعا هو ابن جزي يعتمد كثيرا على ابن عطية، فقال وكان ابن عباس يقول الشرك والقتل مبهمان من مات عليهما خلد، وعند الطبري والخلال في جامعه وابن أبي شيبة بلفظ هما المبهمتان الشرك والقتل. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري يعني بقوله المبهمتان يعني الآيتان اللتان لا مخرج منهما، كأنها باب مبهم مصمت أي مستغلق لا يفتح ولا مأتى له، وذلك أن الشرك والقتل جزاه التخليد في نار جهنم أعاذنا الله منها. طبعا ابن عباس يعني نقل عنه هذا وأراد التشديد، وإلا في أدب أخر للبخاري لما جاء الرجل وقتل خطب امرأة فلم ترضى به ثم تزوجت آخر فقتلها، ولما سأله قال له هل لديك أم تبرها؟ قال لا أمي مات. قال هل لديك خالق؟ قال نعم. قال تبرها، فدل على أنه يرى أن الإنسان يحمل، لا يرى هذا، لكن أراد التشديد. ويعني الملائكة حينما أعلمهم ربنا بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أيضا لشدة هذا ربنا قد ذكر هذا عن الملائكة، والملائكة قالوا هذا لشدة أمر القتل. فابن عباس أراد التشديد في هذا الأمر، يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا، هذا في مسند أحمد وعند النسائي في الكبرى. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي. طبعا هذا الطبعة فيها تعليقات الشيخ أحمد الشيخ عبد الرحمن البراك، وهو له تعليقات على عدد من الكتب. يقول الشيخ البراك وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرها، معلق على قول ابن جزيش هذا، أقول ما ذكره من أن هذه الآية معضلة أي مشكلة إشكالا قويا على مذهب الأشاعرة وغيرها من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأجاب من جهة الأشاعرة وغيرهم من القائلين بعدد خلود أهل الكبائر في النار بأربعة أجوبة. يقول أقول أجودها تفسير الخلود بالمكث الطويل، وأجود منه تقييد الآية بما تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار. أقول يعني الشيخ البراك يقول ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيح، ولكنه رحمه الله ذكر احتجاج المعتزلة على مذهبهم بأثر ابن عباس وزيد وبالحديث، ولم يجب عن ذلك بل أيده بقوله وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي. يعني ظاهر كلام ابن جزي أنه يوافق على هذا المذهب أن صاحب الكبير صاحب القتل لا يغفر لهم. يقول وهذا يجعل في كلامه نوع تناقض، لأنه قد أجاب عن الآية في أول الأمر، وأما أثر ابن عباس وزيد والحديث فلا تقاوم دلالتها دلالة قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سورة النساء، وهي التي ذكر فيها وعيد القاتل بالخلود في النار، ولا تقاوم دلالة السنة على خروج عصاة الموحدين من النار، وقد أجمع أهل السنة على ما دلت عليه آيتاء النساء وما دل عليه حديث الشفاعة والله أعلم. إذن يبقى عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعرض هذا المعنى أحاديث خروج الموحدين من أمة محمد الذين يسمون بالجهنميين. قال واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منهم هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا، والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، أي كفارة لهم. وبذلك قال جمهور العلماء، ثم بدأ يشرح قال ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد. حقيقة هذه الأرض يعني إنسان يضربها ضربا لما يسير عليها يرفع قدما ويضع أخرى فهو يضرب بها، ولذا تسمى الأرض الحافرة، أئنا لمردودون في الحافرة، وسميت الأرض الحافرة لأنه يبين عليها، وسميت الأرض أرضا لأنها تأرض من فيها. شوف إحنا نمشي عليها طوال عمرنا ثم تأتينا ساعة نوضع فيها، فإذا هي ممهدة مذللة مدة الأجل الذي قد أجله الله لنا، لكن لما ينتهي تأرضنا وتبتلعنا، فسبحان الله العظيم. فتبينوا من البيان وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات أي فتثبتوا، والتفعل فيها بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر أو ثبوته. ألقى إليكم السلم بغير ألف، أي انقاد وألقى بيده، وقرئ السلام بمعنى التحية. ونزلت في ثرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليها أحدهم فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان القاتل محلم ابن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم، فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام، كما قال تعالى ما عند الله خير للأبرار، فعند الله مغانم كثيرة. فالمغانم عند الله تعالى، والإنسان لا بد أن يصبر في هذه الدنيا حتى ينال ما عند الله. كذلك كنتم من قبل، قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله الإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. يعني إنسان دائما لما يمر فيه يجد خلل عند الآخرين يستذكر ضعفه، كذلك كنتم من قبل. هذا لما جاء أحد المدرسين ودخل على شعب الشعب فتوهم وقال إن البقرة تشابه، فرد أحد قال كذلك كنتم من قبل. غير أولي الضرر، لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله هل من رخصة فإني ضرير البصر، فنزل غير أولي الضرر، وقرئ غير بالحركات ثلاث، بالرفع صفة للقاعدين، والنص على الاستثناء أو الحال، والخفض صفة للمؤمنين. درجة قيل هي تفضيل مع القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر، وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد للدرجة. الحسنى الجنة، وسمي طبعا الجنة بالحسنى وهي تأنيث الأحسن لعظيم المحاسن فيها، قال فعل الذين أحسن الحسنى. أجرا منصوب على الحال من درجات أو على المصدرية من معنى فضل، وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر، وانتصب ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهما، أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.